والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسرها القار من يديها ما فعل، ونسأل الله سبحانه وتعالى بهم على حسن ما سوف يلقونه من الكلام ومن الفوائد والدرر التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها في موازين حسنات الشيخ جزاه الله خيرا، والتي سوف تدور محاور هذه الكلمات عن مسألة عظيمة في مثل هذا الوقت وفي مثل هذه الفترة العصيبة التي نمر فيها بكثير من الفتن الهوجاء التي قد ابتلى الله سبحانه وتعالى بها كثيرا من بلاد المسلمين. وتدور هذه الكلمات حول ركائز الأمن والاجتماع، وهو أصل من أصول الإسلام الذي عليه كان صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم من بعده والتابعون لهم بإحسان. فإن من سبر ونظر في نصوص الكتاب والسنة وجد أن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى الاعتصام بثلاثة أصول هي أصول الإسلام وعليها مدار الإسلام كله، وهي: الأصل الأول وهو القيام بالعبودية لله سبحانه وتعالى، وذلك أن يعبد الله سبحانه وتعالى وذلك بأن يعبد أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وأن يعبد سبحانه وتعالى بما شرع. وأما الأصل الثاني فهو الاجتماع والسمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا دل عليه أيضا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما قال حذيفة رضي الله عنه في الحديث الصحيح: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال: قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: فما تأمرني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فجعل ذلك أصلا من الأصول الذي تكون به العصمة من الفتن التي يكون فيها دعاة على أبواب جهنم. وأما الأصل الثالث الذي عليه مدار الإسلام أو مما هو عليه مدار الإسلام، وهو منابذة البدع والمبتدعين، وهو منابذة البدع والمبتدعين، فإن هذا أيضا مما دلت عليه شريعة الإسلام ودل عليه دين الإسلام وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه الأصول الثلاث التي عليها مدار شريعة الإسلام لعل الشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن الأصل الثاني والأصل الثالث الذي تدور عليه هذه الكلمة النافعة والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها في موازين حسناته وأن يتقبل منه إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والكلمة الآن مع الشيخ وفقه الله سبحانه وتعالى. إليكم الكلمة يا شيخ، تفضل. جزاكم الله خير. إن الحمد لله نحمده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن الأمور الشرعية والمقاصد الدينية المرعية تحقيق الأمن والاجتماع في الأوطان، تلك النعمة العظيمة التي سألها إبراهيم عليه السلام فقال رب اجعل هذا البلد آمنا، وهي النعمة التي امتن الله بها على قريش فقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه النعمة التي لم يعرف قدرها في هذه الأزمان، ولم يهتم بها كثير من بني الإنسان، وهي قد فقدت في بعض البلدان. ولهذا أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بأهم الركائز التي تحقق الأمن والاجتماع، وهي على سبيل الإجمال قبل التفصيل: الركيزة الأولى تحقيق توحيد الله عز وجل والبعد عن الشرك. الركيزة الثانية الالتزام بكتاب الله والسنة والبعد عن البدع. الركيزة الثالثة الاجتماع والسمع والطاعة لولاة أمرنا. الركيزة الرابعة تحقيق العلم الشرعي. هذه الركائز على وجه الإجمال، وأما على وجه التفصيل فالركيزة الأولى أن الاجتماع وتوحيد الأمة وتحقيق الأمن لا يكون إلا بتحقيق توحيد الله والبعد عن الشرك. إن المجتمع لا يصلح إلا بالاجتماع، والاجتماع إلا بتحقيق مقام العبودية، وهو إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له. إذ توحيد المعبود ينتج ويثمر توحيد العباد. وقد بيّن الله هذا الأصل العظيم، بيّن من الآية أمران أن الله هو المعبود وحده، لا إله غيره ولا شريك سواه. أن الأمة، الأمر الثاني أن الأمة يجب أن تكون مجتمعة على هذا الهدف، وهو توحيد الله وعبادته لا شريك له. وإنها لن تكون أمة واحدة إلا بتحقيق التوحيد. فالدين واحد والرب واحد، فلما اختلفوا في توحيد الله وتفرقوا قال الله عز وجل وتقطعوا أمرهم بينهم. تفرقوا في دين الله وكانوا شيعا، فمنهم يهودي ومنهم نصراني ومنهم عابد وثن إلى غير ذلك من الافتراق. ونظير هذه الآية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا راجع إلى أمرين. الأمر الأول الاعتصام بحبل الله والتآلف على كتابه. الأمر الثاني عبادة الله وحده ومجانبة الشرك. ومما يدل على هذه الركيزة وأن التوحيد يحقق الأمن والاجتماع قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذين حققوا الإيمان بالله عز وجل وأخلصوا له الدين وأفردوه بالعبادة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وهو الشرك فماذا لهم؟ لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا الوعد من الله عز وجل بالاستخلاف والتمكين الدين وتبديل الخوف أمنا إنما هو مشروط بقوله سبحانه وتعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا تبين أن التوحيد به يكون توحيد الأمة لديهم فرحون. وفي قراءة قال فارقوا دينهم أي فارقوا دينهم الذي يجب اتباعه وهو التوحيد فأورث ذلك أن كانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا كانت المعصية سبب للتفرق والهم والغم كما قال صلى الله عليه وسلم ما تواد اثنان في الله أو في الإسلام ليفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما. فإذا كان هذا في الذنب فكيف بأكبر الذنوب وأعظمها وأخطرها الذي قال الله عز وجل فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالتوحيد به توحيد الأمة والشرك يجعل الأمة متفرقة ويذهب عنها الأمن. الركيزة الثانية مما يحقق الأمن والاجتماع أن الاجتماع والأمن لا يحصل إلا بالتزام الكتاب والسنة والبعد عن البدع وأهلها. والأصل في هذه الركيزة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه الآية صريحة في رد التنازع والاختلاف فإنه سبحانه وتعالى رد المتنازعين إلى الشريعة وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف. ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شيء واحد وهو الكتاب والسنة الذي فيهما العصمة والنجاة. ومن الآيات في ذلك قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول أبو عبد الله القرطبي فأوجب الله تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيه والرجوع إليهما عند الاختلاف وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا وعملا وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به مصالح الدين والدنيا. ومن المعلوم أن الاجتماع والسنة قرينان إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر كما أن البدعة والتفرق قرينان إذا وقع أحدهما وقع الآخر. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق أمته إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ولهذا قد بين الله في كتابه أن توحيد سبيل السنة مؤدٍ إلى اجتماع الأمة، وأن تتبع غير سبيل السنة مؤدٍ إلى الافتراق. فقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم وهم أهل البدع. يوضح هذه الآية قول عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا طويلا فقال: هذا سبيل الله. ثم خط لنا خطوطا عن يمينه ويساره وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية: ومن السنة حديث العرباض بن سارية، وفيه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بقاء الناس على الاستقامة لا يدوم، بل سيظهر اختلاف كثير في الدين، فإذا ظهر ذلك فلا منجى ولا عاصم إلا بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته. فالتمسك بالسنة عاصم من الاختلاف، محقق للأمن، كما أن التمسك بالبدع ومناصرة أهلها سبب للاختلاف وذهاب الأمن، بل إن وقوع البدع وانتشار أهلها سبب لسقوط الدول. وكم من دولة عظيمة سقطت بسبب البدع وأهلها، كما سقطت الدولة العباسية أمام تتار بسبب خيانة ابن العلقمي الرافضي قبحه الله. وفي التاريخ من العبر ما هو كاف لمن كان يدكر. الركيزة الثالثة: أن الاجتماع لا يحصل إلا بالاجتماع على ولي أمر يسمع له ويطاع. فلا اجتماع إلا بتوحيد، ولا اجتماع إلا بكتاب الله والسنة تحت مظلة ولي الأمر بالسمع والطاعة. إذ عماد الجماعة السمع وطاعة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث العرباض بن سارية فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وفي هذا الحديث الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال الاجتماع والائتلاف. وحبل الله فيه قولان متقاربان: أحدهما كتاب الله، والآخر الجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، كما ذكر ذلك ابن عبد البر. قال قتادة: إن الله قد كره إليكم الفرقة وحذركموها ونهاكم عنها، ورضي لكم بالسمع والطاعة والألفة والجماعة، فارضوا لأنفسكم بما رضي الله لكم. ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق جماعة المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله تعالى عنه بذلك فقال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فالواجب على كل مسلم محب للسنة متمسك بها يريد الأمن والاجتماع أن يسمع ويطيع لحكام المسلمين بالمعروف، ويصبر على ما بدا منهم من زلل وقصور وجور، إذ الصبر على أئمة الجور من عزائم الدين ومن وصايا الأئمة الناصحين. وبالصبر والسمع والطاعة وعدم الخروج عليهم يندفع كثير من الفساد والفتن والاختلاف. وأما الخروج على الحكام والانقلاب عليهم بالثورات والمظاهرات فهو شر مستطير وفساد عظيم. يقرر ذلك الإمام ابن عبد البر فيقول مقررا مذهب أهل السنة في السمع والطاعة لولاة الأمر: أما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا عادلا محسنا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليهم، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك. وما أجمل ما مثل به الإمام الطردوشي رحمه الله، فقال: ومثال السلطان القاهر لرعيته ورعية بلا سلطة الهوام الخسيس، فدبت العقرب من مكمنها، وفسقت الفأرة من جحرها، وخرجت الحية من معدنها، وجاء اللص بحيلته، وهاج البرغوث مع حقارته، فتعطلت المنافع واستطالت فيهم المضار. كذلك السلطان إذا كان قاهر المل، فإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على الجميع، ولو جعل ظلم السلطان حولا في كفة كان هرج الناس ساعة أرجح وأعظم من ظلم السلطان حولا. وكيف لا وفي زوال السلطان أو ضعف شوكته سوق أهل الشر ومكسب الأجناد ونفاق أهل العيارة والسوقة واللصوص والمناهبة. قال الفضيل بن عياض: جور 60 سنة خير من هرج ساعة. ولا يتمنى، تأمل هذه الكلمة، ولا يتأمل زوال السلطان إلا جاهل مغرور أو فاسق يتمنى كل محذور. أما الرجل يعرف الله ويعبد وينفى عنه الشرك، وبالعلم تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعه، وبالعلم يعرف حقوق الأئمة والسمع والطاعة لهم بالمعروف، وبالعلم يؤدي المسلم حقوق إخوانه حتى يصير المجتمع كالبنيان المرصوص. وتأمل معي هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. تأمل لما رفع العلم حل مكانه الجهل، فأورث الجهل كثرة الهرج الذي هو القتل وذهاب الأمن وانتشار الخلاف والافتراق. لذلك بين العلماء أن العلم الشرعي هو نعش الدين والدنيا. يقول الزهري: بلغني عن رجال من أهل العلم قالوا: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، فنعش العلم ثبات الدين والدنيا، وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. ولذلك قال حافظ الحكمي: ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصمي، ويذهب الدين والدنيا إذا ذهب العلم الذي فيه منجاة لمعتصمي. هذه هي أهم الركائز: توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية، والتزام الكتاب والسنة، والبعد عن البدع وأهلها، والسمع والطاعة لولاة الأمر، ومفتاح ذلك العلم. فكلما كان المجتمع محققا لهذه الركائز كان مجتمعا مترابطا قويا يسود فيه الأمن والاستقرار، وبالنقص يكون النقص. وفي الختام: أولا، الواجب علينا أن نجتمع ونأتلف ونتفق ولا نختلف، ونعتمد صريح الفقه أخذا وتركا، ونتبع صحيح النقل الذي لا يدع ريبا ولا شكا، ونسأل الله الهداية إلى سبيل السلف الذين سبقوا، ونعزم العزم على أمر الله في قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وثانيا، أشكر القائمين على هذه الشبكة وهذه الإذاعة، وأشكر الشيخ حامد الجنيبي الذي كان سببا لهذه الكلمة التي أرجو الله أن ينفع بها السامع والمتكلم، وصلى الله على نبينا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نشكر فضيلة الشيخ أحمد بن مبارك وفقه الله سبحانه وتعالى لما تفضل به من هذه الكلمات النافعات إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجزل له الأجر والمثوبة وأن ينفع بما قال ويجعله ذخرا له حين يلقاه. وفي الحقيقة أن في مثل هذا الوقت كم نحن في حاجة إلى مثل هذه الكلمات ومثل هذه التوجيهات والتي تصب أو تنهل من معين الكتاب والسنة. فكم من متكلم في مثل هذه الأيام ومثل هذه الأوقات العصيبة من قد آثر الهوى وآثر شهوة النفس وحب الظهور وحب التصدر وحب الوصول إلى السلطة ونحو ذلك، مما كان سببا في حصول كثير من الفتن التي قد سفك فيها كثير من الدماء وفتكت فيها كثير من الأعراض، وإلى الله سبحانه وتعالى المشتكى. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجزي الأجر للشيخ وأن يجعل ما تفضل به في موازين حسناته، إنه جواد كريم. وطبعا الشيخ يعتذر عن الأسئلة، بارك الله فيكم، يعتذر الشيخ عن الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يهيئ لقاء